بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا تحزن وابتسم للحياة، من روائع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع الأحاديث القدسية. كل عام وأنتم بخير. بدأنا من الليلة اللي فاتت من عشر الأواخر من رمضان اللي فيها ليلة القدر، وليلة القدر حملنا قبل كده ما هياش بألف شهر يا جماعة، ليلة القدر خير من ألف شهر. ربنا يغنمنا وإياكم ليلة القدر ويعتق رقابنا من النار، اللهم أمين. لكن المسألة محتاجة شغل بقى، ومحتاجة إخلاص مع الله، ومحتاجة جهد كبير جدا، ومحتاجة التخلي عن حظوظ النفس اللي مخاصم حد لازم يصالحه. لأن النبي صلى عليه الصلاة والسلام بقول لك قبل ما أقولك الحديث، أنا عايز أحكي لك الحكاية دي، واسمعها كده بس بقلبك ويركز معاك في الحجاب، لان هي دي مدخل الحديث بتاع النهارده ان شاء الله، ومن خلال نخش ان شاء الله على شرح هذا الحديث القدسي. كان سين من الناس جه في يوم في ليله 29، وراح رايح هو وزميله وقال له تعالى بقى نعتكف في المسجد من صلاه العشاء لحد الفجر عشان الولاد ليله القدر. قال له طيب خلاص، ونتوب لنادي ونخلص النيه لله ونعبد ربنا بقى ونعمل. دخلوا المسجد، بالفعل ما شاء الله صلوا العشاء وصلوا التراويح وجلسوا في المسجد، استريحوا شوية، وقاموا بقى قراءة قرآن وتهجد وبكاء وذكر لله واستغفار وتوبة، وطول الليل بقى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ما شاء الله عبادة على أرقى مستوى. المهم أدي الفجر بعد ما اتسحروا طبعا، وصلوا الفجر وخرجوا من المسجد بعد صلاة الفجر، وهم خارجين فرحانين هم الاثنين جدا جدا، أدوا عبادة ما شاء الله جميلة. وهم خارجين اخوها الاستاذ سين فجاه بيبص على يمينه فلقى ولده معدي هو واخوه ابن عمه، فما رضيش يسلم عليهم وراح مد لهم ظهره وراح طالع على الميكروباص وراكب ومركب صاحبه معاه. وهم ماشيين في سكه صاحبه بيكلمه بيقول انت ما جريتش، ده فلان كان امبارح بيجيب سيرتك في المكان الفلاني بيقول ان انت انسان مش كويس بالمره، وان انت بميت وش، وان انت وانت، وان انت قاطع للرحم وعقل والديك، وما رضيش، ده فلان كمان قال عليك كذا، وفلان ده اصل فلان ده اصله كذا، وفلان ده كذا، وفلان ده كذا. وقعد طول السكه يتكلم، وفي اخر السكه قبل ما ينزلوا هما الاثنين قال له يا اخي ربنا يبارك فيك، تقبل الله منا ومنك صالح العمل، اسال الله عز وجل ان يعتق رقابنا جميعا من النار، وان يغنمنا ليله القدر، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، والسلام عليكم. وراح ماشي. ايه راي حضرتك؟ اولا لنا تعليقين على الحكايه الصغيره اللي قلتها ديت. التعليق الاولاني، يا ترى هل ليله 27 هي فعلا ليله القدر؟ والراجح من اقوال اهل العلم ان لا، مش ده، مش لازم تكون ليله 27، هي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وامرنا ان احنا نتحرى ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر، يعني ليله 21 23 25 27 29. طب طالما هم خمس ليالي، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا نتحراها في العشر الاواخر، ما كان يقول في الخمس وخلاص؟ قال لك لا، خد بالك، مع النبي برضه عامل حسابه صلى الله عليه وسلم ان ممكن في اي قطر من الاقطار العربيه في اي سنه من السنين يحسبوا رمضان غلط، فيدخل رمضان بدري يوم، متاخر يوم، خدت بالك؟ فيبقى ليله 21 بالنسبه لك هي ليله 22 في البلد الثانيه، وليله 22 هي ليله 23 عندك، فعشان اللخبطه دي نلب منها وعشان نتحرى ليله القدر صح، وما تفلتش مننا، قال تحروها في العشر الاواخر في الوتر منها بابي وامي صلى الله عليه واله وسلم. ويمكن اخفيها ليله القدر لعين كتير جدا جدا كان مدمها قال لي هخبيها عنك دلوقتي لمده 3 دقايق والعين الثانيه هقول لك حضرتك عليها عشان تجتهد طول العشر الاواخر. وإن لو كان ربنا حدد لنا ليله 25 هي ليله القدر كان كله نام ورايح في الخط كده اخد بال حضرتك ودي ليله 25 قام بقى اداها الله اكبر بقى ايه فازاي فنجانين شاي كده لو يقولوا يمتي في الفيفتين واحد شايف الخمسينة وقاعد بقى سهران طول الليل يصلي ويتعبد في الليلة ديت وبعد كده كل السنة وانت طيب. لا فمن باب اولى ان احنا نتحاول ان احنا نجتهد في العشر الاواخر من رمضان. طيب السؤال الثاني يا ترى بقى طبعا ليلة 29 بقولنا ما هيش ليلة القدر لكن هي اكتر ليلة بتيجي فيها ليلة القدر. خد بالك هي اكتر ليلة بتيجي فيها ليلة القدر لكن ما هيش ليلة القدر على التعين. السؤال الثاني يا ترى اخونا سين واخونا صاد اللي كان ماشي معاه يا ترى دولت فعلا من الذين اغتنموا ليلة القدر؟ بالطبع لا ده دوت نمام ومغتاب وقاعد طول وماشي طول السكة عمال يغتاب فلان وعمال يسعى بالنميمة بين فلان وفلان والاولاني كان قاطع للرحم وعاق لوالدي ابوه معاه وعارفه ورغم ذلك مخاصمه بيكلمونه بقاله سنتين وولاد عمه ما بيسألش فيهم وعمه وعمته وخاله وخالته ما بيكلمهمش خالص بالمرة فبالتالي قاطع للرحم. فيا ترى الانسان اللي مخاصم الناس دوت ممكن يتحمل ليلة القدر؟ انا اخشى بقول اخشى ان تضيع عليه ليلة القدر. ليلة القدر مش معنى كده ان انا بقول ان اللي هيكون مخاصم حد لا يمكن يفوز بليلة القدر. انا ما بقولش كده بقول اخشى عليه ان الا يدرك ليلة القدر لنص حديث عن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا لرجل كانت بينه وبين أخيه شحناء خصام زعل فيقال أنظروا أجلوا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولذلك هو احنا ما عرفناش ليلة القدر ليه؟ السبب بسيط جدا لأن النبي كان عارف ليلة القدر عن التعيين يعني كان عارف ليلة ايه بالظبط فخرج النبي ليخبر أصحابه بليلة القدر فوجد رجلين يتشاحنان فقال لقد خرجت لأخبركم بليلة القدر فلما رأيت رجلين من أصحابي يتشاحنان رفعت ليلة القدر مش الليلة نفسها رفع يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر فتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر منها. شفت قد ايه بقى الزعل والخصام كان سبب ان احنا ما نعرفش ليلة القدر ولو كنا عارفين ليلة القدر كانت تبقى بالنسبة لنا نفسك كبير برضو يعني كنا نكتب في العشر الأواخر بس نيجي بقى في الليلة اللي احنا عارفينها لو يمكن ابدا ان احنا نقصر فيها كنا نجتهد فيها اجمل اجتهاد. شفت قد ايه الخصام وحش ازاي علشان بس المساله يعني ان ناس كتير جدا بكل اسف داخلين ليله القدر مخصمين وقاطعين الرحم وعاقين للوالدين وفوق ده كله كمان عليهم مظالم. تخيل حضرتك لما كل واحد واكل فلوس الناس وجاي في ليله القدر في العشر الاواخر داخل يعتكف وطول العشر الاواخر عمال يبكي يقول يا رب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا رب اغفر ذنوبي واستر عيوبي يا رب يا رب الجنه يا رب ونجيني من النار يا رب وهو حارق قلوب الناس على فلوسها وهو ظالم الناس ومبهدل الناس ومغتاب الناس وقاذف المحصنات وضارب الناس واخذ اموالهم وسفك دم هذا وضرب هذا واكل مال هذا يعني بعد كل دوت ولسه بيتحمل ليله القدر. اوعى تقول لي انت بتيأسنا كده من رحمه ربنا ابدا والله انت عارف منهجي لكن كل ما في الامر بيقول لك اخويا وحبيبي اعمل ثلاث حاجات عشان ربنا يكرمك بليله القدر. اول حاجه قول لنادي ان كنت نسيت امبارح تعمل كده اعملها لنادي صالح كل اللي انت مخصمه ده رقم واحد. رقم اثنين ان انت على قد ما تقدر رد المظالم مش هقدر اقضيها في يوم واحد ماشي اتصل بالناس اللي ظلمتهم وحاول تطلب منهم يسامحوك واخد بالك وزي ما قلنا قبل كده كانت غيبه اللهم اغفر لي ولكل من اغتبت طيب كانت نميمه روح اصلح ما بينهم زي ما افسدت ما بينهم كانت اموال اتصل بصاحب المال والله يا اخي ان شاء الله يعني النهارده هبعت لك مبلغ واقسط لك الباقي وبالله عليك سامحني وربنا يغنمنا واياك ليله القدر. ولو كان انسان ضربت ولا حاجه استسمح واطلب منه السماح بالله عليك عشان ربنا يكرمك ويغنمك ليلة القدر. الحاجة التالتة حاول بقدر الإمكان إن ما تضيعش وقتك ما تضيعش وقتك اقفل محمولك العشر الأواخر خارج نطاق الخدمة لقد نفع رصيدك اعمل اي حاجة. المهم يعني فهم ازاي سيبك من موبايلك ده خالص على الاقل من اذان المغرب لاذان الفجر موبايلك ده يبقى مقفول. ما بقاش واحد واقف وعمال بيه اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا واخد بالك والموبايل شغال مزيكا وديسكو وروكن بريل وكلام ده كله يعني بيصنع في المساجد حاجات عجيبة ونغمات عاملينها بعض الناس على الموبايلات بتاعتهم. ما ينفعش نخش بقى بيت ربنا يا جماعة يعني سبحان الله. فربنا يبارك فيه جماعة من رب العالمين. عشان كده انا حبيت ان ادخل المدخل ده لحديث قدسي انا اتكلم عنه النهاردة بس برضو تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بسم الله. الحديث البخاري مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وطبعا كل الحديث القدسية اللي بنرويها الحديث الحمد لله كلها صحيحة ممكن استنادي لدي الحديث من كتاب كنت عامله صغير مش كبير مجمع فيه 178 او 186 حديث قدسي صحيح في كتاب اسمه صحيح الاحاديث القدسية. عشان بعض الناس سألوا بيقولوا يعني الحديث القدسية اللي فين فهي مجمعت في كتاب بس ان شاء الله بعد كده دي مش مشروحة بعد كده ان شاء الله ننزل لكم مجلدين ان شاء الله في شرح الاحاديث القدسية ان شاء الله سبحانه وتعالى. حديث النهاردة او حديث الليلة دي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قامت الرحم. شوف بقى الحديث خطير جدا جدا ويمكن الموضوع لما نتوغل فيه وتشوف قد ايه يعني مهم جدا هتعرف قد ايه ان الموضوع اللي بتكلم عنه النهارده خطير جدا. ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منه خد بالك بقى قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال نعم. اما ترضين الله عز وجل يقول للرحم اما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك فذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ده الموضوع خطير بقى. نعيد الحديث تاني نعيده بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إن الله جل وعلا خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال جل وعلا للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك خبالك. شوف التصاعد بقى في الآية عامل إزاي. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سبحان الملك. صلة الرحم صلة الرحم النهاردة اللي شبه مقطعة بين أكثر المسلمين ولا أكون مبالغا بين أكثر المسلمين. طب صلة الرحم اتقطعت ليه؟ والله أنا في نظري لسببين. أول حاجة خفة ورقة الدين في قلوب بعض الناس إن هو مش عارف يعني إيه صلة رحم ويعني إيه دين ويعني إيه أجرها ويعني إيه نحتسب ويعني إيه إن أنا لما أصل رحمي ربنا هيكرمني. ده ربنا بيقول أما ترضين أن أصل من وصلقي. يعني إيه أن أصل من وصلقي؟ يعني إيه ربنا يصلني يصلك بكل خير يصلك بالعلم بالحلم بالخلق بالمال بالولد بالزوجة براحة البال بالسكينة بالطمأنينة بالعلم بالدعوة بالصحة بالعافية بالقوة بالمنصب بكل خير في الدنيا والآخرة يصلك به الله عز وجل. وما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. فصلة الرحم مقطوعة لأسباب كتيرة خفة ورقة الدين في قلوب بعض الناس هو مش عارف يعني صلة رحم. يعني ايه حتى المثل يقول لك يا عم صلة رحم يا عم ده حتى المثل بيقول الأقارب عقارب بالك في ناس بتقول الأمثلة التعارض المهم يعني ايه فيقول لك الأقارب عقارب. لا يا أخي ربنا ده فيك ده ربنا وصى بصلة رحم والنبي وصى بصلة رحم صلى الله عليه وسلم فلا بد من صلة الرحم. مش تيجي بقى تقول أصلي مش واخد بالك أصلي أراني بدون ناس مش كويسين ماشي طب ما تدعوهم لله مش انت غفل منك ان انت تكون داعية وكل واحد لازم يكون داعية جماعة وانذر عشيرتك الاقربين والاقرب الناس اليه روح ادعوهم الى الله سبحانه وتعالى روح لعمك اصل انت مش عارف اصل عمي واولاد عمي دول مش ملتزمين ده انا بخش الاقيهم مولعين اغاني وبيشربوا سجاير وبيعملوا بيسووا جميل قوي حلو خد شوية هدايا كده جميلة وبسيطة ورخيصة، ده طمن قلبك عشان بس ما يجيلكش أزمة. المهم تاخد شوية هدايا كده رخيصة، خد كام شريط كده، كام زجاجة ريحة من القفل بتاع الإخوة البسيط الجميل ده بجنيه ونص، واخداه وكارت كده ولا بتاع ولا وربيتين ثلاثة، وخش على عمك، خد عمك في حضنك سلام عليكم ازيك يا عمي حبيبي، وروح قلبه طبطب عليه وبوس على دماغه ازيك يا ابن عمي، سبلاش بقى ازيك يا بنت عمي وازيك يا روح قلبه، لا يعني ايه يعني بنت عمك دي اجنبيه عنك، خد بالك، خش سلم على ولاد عمك وعلى عمك تمام، وايه واقعد معاهم ازيك يا عمي ازي صحتك عامل ايه طمني عليك يا ابني، طب بتتعب نفسك يا عم، ده انت والدي، ده انت فين والدي، ازاي بتقول الكلام ده، وضحك مع ولاد عمك وسلم عليهم واقعد معاهم كده وانقل لهم الاحاسيس الجميله، ما تقعدش معاهم بقى كقاضي وجلاد، تقعدش تقول ايه اللي انت بتتفرج عليه يا عم ده، انت زهقان على الكلام ده، قاعد بتتفرج على اغاني وكليبات يا راجل، عيب عليك، فاهم ازاي، ما تجيش بقى لولاد عمك ايه يا ابني اللي بتعمله ده يا حبيبي، يا حبيبي انت كده كده داخل النار بالمنظر ده، ده مش اسلوب دعوه، يعني انت حبب الناس في الدين وحبب الناس في اهل الدين، وبعد كده ابتدي اتكلم معاهم انقل لهم الاحاسيس الجميله اللي انت عايش، حسسهم بان الراجل الملتزم ده قلبه مليان رحمه ولسانه ما بينقطش غير الشهد، يعني تنتقى من كلماتك اطايب الثمر، واخد بالك، فاقعد اتكلم معاهم ودردش معاهم وحكى معاهم واحكي لهم عن الاخره والجنه والنار والصحابه والنبي، واقعد اتكلمهم، وبعد كده ابتدي بقى اسلم عليهم وامشي وبعدين زياره ثانيه قريبه وهكذا، وتعهد ان حد ما يلتزم على ايديك، ولان يهدي الله بك رجلا واحدا، اوعى تنسى الكلمتين دولت، ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى اول حاجه كانت سبب في قطيعه الرحم، سامحني، رقه الدين، رقه الدين ان هو مش عارف الاجر، وحتى لو عرفت الاجر يقول لك اجر مين وحسنات مين، يا عم هو حد فاضل حد النهارده، يا عم سيبنا ناكل عيش، يعني حتى المثل بيقول لك دكش تعيش وتاكل قراقيش، فاهم ازاي، وسيبك وحد فضل حد النهارده، ربنا يبارك في عمرك، سيبك من الدكش والقراقيش والكلام ده كله، صل رحمك وربنا يكرمك، وبدل القراقيش ان شاء الله هتاكل كحك وبسكوت ان شاء الله على عيد، كنا عاملين لك مرات عمك ان شاء الله وربنا يبارك فيك. شايف الموضوع، اول حاجه رقه الدين، ثاني حاجه من اسباب صله الرحم، اسباب قطيعه الرحم، التكلف. ما هو الناس اتعودت النهارده انها تتكلف لبعضها، بقى معقول اخش على عمي ايدي فاضيه، ده ما كانش في ايدي دستة جاتوه ب 40 50 جنيه وجنبها صينيه مشكل ب 60 جنيه، الاقي نفسي دافع له 100 جنيه ولا 120 جنيه في حته زياره، اهلا وسهلا، ازاي صحتك، كل سنه وانت طيب، سلام عليكم. والله لو معاك مش خساره في عمك والله، ولا خساره في ولاد عمك، ولا خساره في صله رحم، وحبايبك واهلك وناسك مش خساره فيهم لو قدمت لهم الدنيا كلها على طبق. اه والله لو كانت الدنيا كلها في لقمه فوضعتها في فيه اخي ما كانت كافيه، ولا يكون الاخ اخا لك حتى تقول له يا انا، يعني ف يعني معلش يعني انا بوضح لك المساله، لكن بقول بلاش تكلف يا جماعه، بلاش انا عشان اجي ازورك لازم اشيل احمال قد كده وحاجات قد كده وهدايا قد كده واكلف نفسي، وبلاش انت لما تجيني برضه تكلف نفسك، خلينا على طبيعتنا، خلينا بكل بساطه، معايا قش في جيبي الحمد لله، وانا جاي لك حبيبي في الله هجيب لك اي هديه وانت ما تتريقش عليا، الله يبارك فيك، اي حاجه في بالك، ممكن وانا جاي لك تلاقيني جايب لك كيستورشن، مفيش مشكله، احنا حبايب وبصره المحب خروف، ربنا يبارك فيك، ممكن تلاقيني جايب لك بصره حاططها في الدنيا، برضه خروف، فاهم ازاي؟ ممكن تلاقيني جاي لك داخل عليك وبقول لك كل سنه وانت طيب يا عم ربنا يبارك فيك، وجايب معايا في ايدي كيس لبن 2 كيلو، فاهم ازاي؟ ايه المشكله؟ ليه نتكلف لبعض؟ ما تخلينا على طبيعتنا، خلينا بكل داخل بايدي فاضيه. انا جاي لك بنفسي، انا هديتك، فاهم ازاي؟ وداخل واخدك في حضني بسلم عليك واطمن عليك. التكلف للناس هو ده اللي خلى الناس ما بتزورش الناس. يقول لك اصلا هروح ازور عمي وعمتي وخالتي وخالي، وممكن واحد الله اكبر عيلته مفرعه بسم الله ما شاء الله ليه 44 خال و65 عمه، فيقول لك ده انا عبال ما ازورهم ينفخ في السوق، يعني الايام هتقوم عبال ما ازورهم كلهم، فاهم ازاي؟ ما يقولش يعني برضه ايه يعني قليل دائم خير من كثير من قطع، خد اي هديه بسيطه، بلاش تاخد هديه، عد عليهم سلم عليهم، تقول لي دول كتير مش مشكله بقى، ما انت وزعهم على مش عايز اقول لك لو كتر الهموم دي مش هموم ده لا خالص يعني، او زي لو كتر الحبايب وزع على الايام كده، واخد بالك؟ حتى لو كان بالتليفون، ده في ناس حتى بتستخسر ترفع سماعه التليفون، سلام عليكم ازيك يا عمي؟ كل سنه وانت طيب حبيب قلبي، ربنا يبارك في عمرك، امورني تحت امرك، في اي خدمه انا خدامك يا عمي يا خبر ابيض، ده انا زي ابنك، وخصوصا بقى لو كان واحد عايش لوحده، يا بتبقى مؤلمه قوي على قلبه. بحزن قوي قوي قوي لما يتقال لي ان فلان لما ولاده مش عارف حصل ايه وقريبه محدش بيصله فحطوه في دار مسنين. ليه ناس؟ فين صلة الرحم؟ فين الحب؟ فين المودة؟ انا نفسي نعمل مرة كده، نطلع مرة بالكاميرات دي كده، ونطلع بعد اذن اخويا الحبيب الشيخ حسام، نطلع بالكاميرات دي ونخش دار المسنين ونقعد نحكي مع الناس دي وندردش معاهم ونعمل لهم قعده اسبوعيه، نسليهم وندردش معاهم ونفك عنهم ونضحك معاهم ويعتبرونا احنا اولادهم ونتكلم معاهم. فيها ايه؟ ايه المشكله؟ وانا الناس دي يعني خلاص ختم عليهم بالاذان يا جماعه، الناس دي مش تمحو علينا؟ اذا كانوا اولادهم نسيهم احنا مش هننساهم، احنا مسلمين ولازم نراعي ظروف الناس دي. ويمكن في يوم من الايام ربنا يعافينا ويعافيك، يمكن عيالنا هم اللي يحطونا في دار المسلمين، نحتاج اللي يسال علينا. في الوقت ده هنقول يا قناه الحكمه تعالوا نورونا عشان تسالوا عننا، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. واللي يقدم السبت يلاقي الحد، واحنا مش بنقدم السبت عشان نلاقي الحد، احنا بنعمل الخير علشان نحتسب عند الله سبحانه وتعالى. خش في الموضوع، خش في الموضوع، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف النبي، النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم، في حد عندك احب من النبي؟ مش ممكن، مفيش حد في الدنيا دي كلها احب عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا كان بيوصيك بصلة الرحم، والله كان بيوصيك، والله العظيم اللي انت كنت مسافر، النبي بيوصيك بصلة الرحم صلى الله عليه وسلم. كان بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع لكلام حبيبك كما عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. انت رقم واحد، يبقى من الإيمان بالله واليوم الآخر إكرام الضيف، مش أول ما يجي الضيف واخد بالك شيل البطيخة دي من هنا، يلا دار الشمامة دي تحت السرير، علبة الجاتوه دي حطها في البوتاجاز، ايه في ايه؟ خايف الضيف يشوف الأكل اللي عنده، خايف يقدم له حاجة. يا عم ربنا يوفقك، الضيف ده بيأتي برزقه، خد بالك ده من الايمان بالله واليوم الاخر ان انت تكرم الضيف ده، تطلع اغلى ما عندك. وشوف العرب حتى قبل الاسلام يا اخي سبحان الله، كان يعني حاتم الطائي ده الراجل ما كانش مسلم بس كان كريم جدا، كان يضرب بيه المثل في الكرم، كان كل يوم كده يولع البتاع ده النار ويخلي الدخان يطلع عالي كده علشان اللي ماشي في الصحراء يعرف ان في ناس هنا اهل كرم عندهم استعداد ان هم يضيفوه ويشوفوا اللحم وياكلوه ويشربوه. وكان يخلي كلب عزك الله يقف قدام الخيم يقعد يمدح، ليه؟ عشان لو واحد مش شايف الدخان ممكن يكون مش شايف كويس، نظر ضعيف، يبقى سامع صوت الكلب عزك الله فيقرب ويعرف ان في ناس عايشين. شفت الكرم لدرجه ايه؟ لدرجه ان بعضهم كان يتألم ويتضايق جدا جدا لو ما لقاش ضيف ياكل معاه. شوف النهارده بقى ربنا يعافينا ويعافيك الا من رحم الله، يبقى جايب كيلو وربع مانجا واخد بالك، يا دوب يعني هم من جايتين بذره واخد بالك وحاططهم تحت باطه ومدال عليهم الجاكيته وحاطط عليهم جرنان الاهرام واخد بالك، ويمكن يكون حاطط الجمهوريه كمان وطالع السلم خايف لاولاد الجيران يشوفوا. ليه يا اخي؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. وما انفقتم من شيء فهو، مين هو؟ الله مالك الملك ومالك الملوك. مصدق ولا مش مصدق؟ ما لازم تصدق، ده ربنا اللي بيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: ثلاث اقسم عليهم. والنبي بيقسم، اول حاجه من الثلاثه حبيب قلبي ما نقص نار عبد من صدقه. مصدق النبي ولا مش مصدق؟ اوعى تقول مش مصدق، ده النبي سيد ولا جان، ده ابو جهل كان بيقول عليه ان هو الصادق الامين، امال انت بتقول عليه ايه؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول من كان يؤمن، من كان اللي بيؤمن، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيف الله. والثانيه بقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، فليصل ايه؟ رحمه. والثالثه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا، مش يقل، لا يقل بالقاف مش بالكاف، فليقل خيرا او ليصمت، يا اما يقول كلمه حلوه يا اما يتصدق ويسكت. ليه؟ لان في ناس ما شاء الله ربنا يبارك فيهم لسانهم بيرقط الشهد، وفي ناس ما شاء الله ما شاء الله لسانهم يعني بيرقط نبلم، فيعني ايه من ادم اللي لسانه بيرقط شهد ما يبطلش كلام، يقعد يتكلم، مش بقول ان هو بيمدح، لا بيثني على الناس خير، يتكلم معاهم باسلوب جميل، يقدم دائما بين يدي الكلام الدعاء. جميل قوي وانت لما تقابل واحد: السلام عليك يا اخي، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازاي صحتك؟ بارك الله فيك. ازاي اولادك؟ ربنا يحفظك. عامل ايه في الشغل؟ ربنا يكرمك. الحمد لله الاهل طيبين، ربنا يعلي قدرك. مع كل كلمه دعاء. مره بكلم واحد بالاسلوب ده في بيت ساكت ما بيردش عليا خالص، وانا عمال اتكلم معاه: ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك. ازاي اهل بيتك؟ ربنا يعلي قدرك. وازاي اولادك؟ ربنا يحفظك. وازاي الجيران؟ ربنا يكرمك. وازاي متخلص يا عم فيه هو مش عايز يرد. قال لي مش هبطل كلام طول ما انت بتدايلي، فانا عايز افضل عايز افضل ساكت عشان انت تفضل تدايلي. شوف قد ايه المعامله الطيبه دي بتالف قلوب الناس. احنا محتاجين نهضة ان احنا نتالف قلوب البشر هندا، خصوصا الشباب الصغير. ربنا يكرمك ويكرم الجميع رب العالمين. بتتلقفهم كل ايادي الفساد والافساد. تعال يلا انترنت خش، يلا يلا اديني شويه شات، يلا مش عارف اعمل ايه، يلا اتصاحب على الجيم فريند، يلا في الجامعه، يلا الفسحه، يلا الرحله، يلا حفله المزيكا، رقصه الديسكو. الدنيا كلها عماله بتمد ايديها عشان يعصي ربنا. فين بقى اللي يمد ايده للشباب دول عشان يتعب ربنا؟ الشباب دي محتاج اللي يطقطق عليه، مش محتاج اللي يقول له انت كده غلط، انت كده كل اللي بتعمله حرام، كل اللي بتعمله كذا. كتير جدا من الاباء يجي يشتكون يقول لي ابني مش عايز يعمل حاجه غلط، مش عايز يعمل حاجه صح، لا بيصلي ولا بيذكر ربنا ولا بيقرا قران ولا عايز يعمل حاجه. فانا لما بساله والله بدون مبالغه، لما بساله طب بتدعوه ازاي؟ يقول لي بصراحه يعني بغلظ عليه، بعامله معامله مش كويسه. قلت طيب هو هيستجيب ازاي؟ شاب النهارده ودايما بسال كده يعني بعض الاسر، يقول لي بالله عليك اخر مره قبلت ابنك انت؟ يقول لي قبل مين ده؟ ده درس ما شاء الله يعني حاجه يعني 19 سنه 20 سنه. طب وفيها ايه؟ حتى لو عنده 30 سنه يعني انا عن نفسي في السن ده انا خد بالك روح لوالدي، والدي عنده 85 سنه وبيقول لي الصح، احب ان هو يقبلني ويقبله، ايه المشكله؟ وانبسط جدا لما يقبلني ولا يكتب عليا. ما زلت محتاج حنيه الاباء. فانت لما تاخد ابنك ده خده في حضنك كده، ابنك عنده 18 سنه قعده على رجلك، فيها ايه؟ تقول لي يا راجل قعده على رجله ده يا سيدي ما فيش مشكله. يعني احد مشايخنا ربنا يكرمه ليه ابن ما شاء الله الله اكبر يعني ربنا يديه الصحه يعني ما شاء الله ايه يعني انا مش عارف اجيب مقاسه في الكاميرا يعني حاجه كبيره كده. فالمهم يعني الشيخ ربنا يبارك فيه انجب طفل زغنطه لسه بقى صغير كده وعنده ما اعرفش سنه ولا ايه، فعمال بيلعب ويهشكل ومش عارف ايه. فجاء ابنه الكبير بقى اللي هو الضخم ده، فبيقول له بيقول له على فكره انا في مظلمه امام الله ابي، هقف انا وانت بين يدي الله وعندي مظلمه. خير يا ابني؟ قال له انت مش مطلوب منك انك تعدل بين اولادك؟ قال له يا حبيبي طبعا انا ما عدلتش. قال له طبعا ما عدلتش، قاعد بتهشك اخويا سيدنا. قال له يا حبيبي انا عشان اهشكك محتاج بالدوزر يا حبيبي، ربنا يبارك في عمرك اولش عشان اخد بالك. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اخر مره دست ابنك كان امتى؟ قول لي والله يعني بعد السن سنتين ثلاثه خلاص بشوف بقى غيره يعني، فاهم ازاي؟ بنقلب الزبون ده ونقعد نقدر في الزبون الجديد يعني. لا يا اخي ربنا يبارك في عمرك، ليه ما تقبلش ابنك؟ ليه ما تحسسش ابنك بحنانك؟ ليه ما تحتضنش ابنك؟ ليه ما تخلوش صديقك وصاحبك؟ تاخده صديقك وصاحبك وتعامله احسن معامله، ولو انت خير خده معاك، فسحه معاك، وديه معاك الشغل. قال الله لا امزح. خده معاك الشغل ودردش معاه وقعده مع اصحابك وشوف مين اصحابه ومين اللي متصاحب عليهم ومين اللي بيحبهم ومين اللي بيكرههم، وشوف هوايه ابنك وشوف ايه الموهبه اللي عنده، وابتدي كده كبر ابنك. ان كبر ابنك زي ما بيقولوا خويه، خليك اخ ليه او صاحبه، وابتدي اقرب منك وقرب انت منه، واقعد معاه جلسه صفاء كده واخرج معاه وقول له حبيبي انت في حاجه مضايقك؟ قول لي مشاكلك حبيبي، ده انا ابوك، ده انا ده بلاش اعتبرني صاحبك يا حبيبي. واقعد دردش معاه، والله هتلاقي ابنك بيقول لك حاجات مش هتخطر على بالك، وهتلاقيه بيفكر في حاجات ونفسه في حاجات. لو قدرت ان انت تغتنم الحاجات والمواهب اللي عنده ديت هتقدر تخلي ابنك ده انسان سوي 1000%. انما عشان تسيب ابنك والايادي عماله تتخطفه وانت ما عليك الا انك تقول له ده صح وده غلط وده عيب وده حرام وانت كده لو عملت كده تاني انا هعمل فيك واسوي واحرمك من نفسك، ده مش اسلوب يا جماعه، ده مش طريقه تربيه. احنا عايزين الاولاد يحبونا علشان نقدر ان احنا نعرفهم كل حاجه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليعمل ايه؟ فليكرم ضيف. ثاني حاجه فليصل رحمه. ثالث حاجه فليأكل خيرا او ليصمت. طب تعالوا نشوف بقى النبي، ما هو الاسره والقدوه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسره حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. النبي فاكرين لما نزل عليه الوحي لاول مره؟ فاكرين؟ لما نزل جبريل وضمه اقرا ما انا بقارئ اقرا ما أنا الى اخره. والنبي اتخض صلى الله عليه وسلم، وليه حق يتخض طبعا يعني اول مره يشوف المنظر دوت وكده، وجبريل عليه السلام ده يعني ليه هيبه كده. فالمهم وكان النبي عليه الصلاه والسلام في مكان طبعا محيط جدا وموحش، فكل اللي يخش عليه في المكان ده كان حاجه يعني. رجع النبي عليه الصلاه والسلام الى خديجه الى الحضن الدافي الى الزوج الحنون الى الوفية التقية النقية رضي الله عنها وارضاها. اول ما يذكر امامي اسم خديجة على طول اقول خديجة تساوي الوفاء على طول. حتى لما اتكلم عن الوفاء لا بد ان ابدا بخديجة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرح لخديجة فقال يعني زملوني زملوني دثروني دثروني. فغطته صلى الله عليه وسلم حتى ما روعه وهدي كده صلى الله عليه وسلم وقام وقال لخديجة الكلمة المعروفة قال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي لقد خشيت على نفسي أنا خفت يحصل لحاجة. خديجة بقى الزوجة الجميلة الوفية الطيبة الحنون والله محتاجين زوجة بالمنظر ده بجد والله العظيم. الزوجة اللي تطبطب على جوزها مالك يا حبيبي ايه اللي مضايقك ايه اللي مزعلك مش النهاردة نسأل الله العفو والعافية. الزوج في ناحية والزوجة في ناحية وهي قاعدة وماسكة له ريموت الدش وقاعد ماسك له ريموت الدش وهي في دنيا وهو في دنيا ولا بتسأل عنه ولا هو بيسأل عنها ولا اي حاجة. لازم الزوجة اللي تبدأ سامحوني يعني معلش ما ينفعش الزوج هو اللي يبدأ. هتقول لي معلش انت كده بتتحامل عن نسأل. انا مش بتحامل. المرأة دي شعلة حنان يا جماعة. المرأة دي عبارة عن كتلة حنان هي اللي تقدر تفتح الابواب هي اللي تقدر تفتح بالبسمة الطيبة وباللمسة تخش تطبطب عليه تقبله وتقول له مالك حبيبي ايه اللي مزعلك ايه اللي مضايقك. الراجل جاي من بره مطحون في خضم الحياة ومشاكل الحياة وهي قاعدة في البيت ست الكل ملكة ملكة متوجة. فلما يجي من بره المفروض هي تسأل عليه يا جماعة وتطبطب عليه مالك يا فلان ايه اللي مضايقك والله مدي عشان ولا يهمك ما تشغلش بالك وتبتدي بقى تطيب خاطر كده ما تشغلش بالك لو الشغل فيه مشاكل شويه ان شاء الله ربنا يكرمنا بحاجه افضل من ده كله. الفلوس راحت ولا يهمك انا وراك وربنا يكرمنا ويكرمك ويرزقنا شوف الزوجه بتعمل ايه بترطب على الزوج. فخديجه عملت كده فبيقول لها والله لقد خشيت على نفسي يا خديجه. قالت كلا شوف بقى الثقه واليقين في الله. قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. انت اللي زيك يا رسول الله لا يمكن تخزي ابدا. ليه يا خديجه؟ في علامات عندها شافتها في النبي قبل ان يكون نبيا صلى الله عليه وسلم. قالت انك لتصل الرحم. يا ده رقم واحد بقى رقم واحد من افعال النبي عليه الصلاه والسلام حتى قبل الاسلام. شوف قد ايه انك لتصل الرحم وتحمل الكل تنفق على الضعيف واليتيم وتقري الضيف بتضيف الضيوف وتكرمهم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الله اكبر. شفت قد ايه الزوجه اكتر واحد عارفه الزوج وهي لما كلمته كانها بتقول له اللي يعمل الحاجات دي كلها يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن ربنا يخزيه ابدا. والله قلتها مره لاخ حبيبي ربنا يبارك فيه الاخ ده يعني ما شاء الله بر جدا بام وابوه ووصول جدا للرحم والاخ ده وقع في ضائقه ماليه يعني ممكن يتسجن بسببها. فخير بيقول لي حصل له قلت له لا لا لا انت بالنسبه لي انا عمري ما اقلق عليك انت بالذات. اشمعنى يا شيخ؟ قلت له والله العظيم انت لا يمكن اقلق عليك تقول لي هتسجن تقول لي هيحصل لي تقول لي ده هم جايين دلوقتي في حمله هياخدوني وهتتحط الكلبشات في ايدي عشان الديون اللي عليا انت بالذات والله ما اقلق عليك. قال لي ايه اللي خليك واثق قوي كده؟ قلت له يا ابن الحلال ده انت انسان بر بامك وابوك انا بسمع بودني امك وابوك هم بيدعوا لك وشايفك وصول للرحم ما شاء الله كل اخواتك بتغدق عليهم وتزورهم وتكرمهم ما شاء الله اللي زيك ربنا ما يخزيهوش ابدا. والله يا اخوه ربنا يبارك في جميع رب العالمين ما مر على هذا الاخ اسبوعين الا اتصل بي قال لي فرج الله همي وسد ديني كله بفضل الله جاته من واسعه بفضل الله سبحانه وتعالى. فهي دي المساله ان الناس اللي بالمنظر ده والانسان اللي ربنا لا يخزيه ابدا ده لازم يكون له مؤهلات يا جماعه لازم يكون له مؤهلات. انت النهارده لما تكون مسائل داخل الماتش معلش انا دايما اتكلم عن ماتش عشان كنت لعيب كوره قديم انت عارفين يعني. فالمهم يعني داخل الماتش فالمدرب بيقول لا ده اقل حاجه يجيبها خمس ست جوان. انت عارف كابتن بيليه بتاع زمان كان ينزل الماتش وشايل جون كده ثلاث جوان ولما هيجيب ثلاث جوان ده يعني ايه يعني مش بيقول الكلام ده توكلا على الله سبحانه وتعالى والا هو اصلا مش مسلم لكن ايه هو بيقول الكلام ده يعني ايه واثق في نفسه. خد بالك يجي بقى مدرب مثلا نازل لعيب كده يقول ده على الاقل هيجيب جونين ان شاء الله. فاهم ازاي؟ فليه ايه في ده؟ قال لك بس ده عارفه موهبه عاليه جدا مدرب تدريب عالي مظبط نفسه ما شاء الله لعيب فاحنا خدنا بالاسباب. فسبحان الله. فبقول دايما الانسان اللي ربنا بيكرمه واخد بالاسباب، اسباب ايمانيه، انسان رسول الله رحم بر بوالديه، انسان مصلي قارئ لكتاب الله، ذاكر لله سبحانه وتعالى، مستغفر بيعمل خيرات، عمره ما بيأذي حد، ما فيش مظالم، اللي زي ده ازاي ربنا يخزيه؟ هتقولي لا والله في ناس كتير بالمنظر ده وبيحصل لها، اقول لك ايوه ده مش خزي، ده ابتلاء. وفي فرق بين الابتلاء وبين الخزي. منا خديجة ايه؟ ما قالتلوش كلا والله لا يبتليك الله ابدا، صح ولا ايه يا جماعه؟ عايزين اسكوا بس تركزوا معايا في لفظ الحديث. هي منا خديجة قالت كلا والله لا يبتليك الله ابدا، ولا كلا والله لا يخزيك الله ابدا؟ الثانيه كلا والله لا يخزيك، انما يبتليك لا هيبتليك صلى الله عليه وسلم، ده هو اكتر واحد سيبتلى، لان هو الان صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، عشان ما تجيش النهارده تلتزم تقول والله العظيم قبل ما التزم كانت هدن، كانت الحياه بنبي، واول ما التزمت ابتلاءات يمين وشمال ايه في ايه انت عايز ايه؟ عايز تخش جنه ببلاش؟ ده انت لما تروح تشتغل في شركه تعبانه هتديك 500 جنيه في الشهر، قبل ما حضرتك تخش وتاخد ال 500 جنيه في الشهر هيعملوا لك انترفيو ويسالوك عن الشهادات والخبرات واللغات والكمبيوترات والانترنت مش عارف ايه، وبعد ده كله يا تشتغل ايه هيقول لك مع الف سلامه. فانت ده عشان تاخد 500 جنيه حصل لك كل ده، وتروح مشوار واثنين وثلاثه واربعه وعشره. امال بقى لما تخش جنه عرضها السماوات والارض فيها ما عن الوقت، ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايز كده تخش كده من غير حته كده بلاء صغير كده ولا حته ولا شويه ابتلاءات كده؟ سبحان الملك. اسمع الحديث الجميل ده، اسمع ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن حبان والحاكم بسند الحسن ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه. خد بالك، فلا يبلغها العبد بعمل، اعماله تعبانه زي حالتنا كده، فاعماله دي مش موصله للفردوس الاعلى، بس ربنا كتب له اهل الفردوس. والله عز وجل اذا وعد العبد وعدا فانه منجز له ما وعده. فالعبد طب اعماله ما توصلش يا رب، ايه الحل في المشكله دي؟ لا حل بسيط، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها. وصلت الفردوس خلاص، شيل عنه البلاء. شفت قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى امنا خديجه قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ اول حاجه ورقم واحد انك لا تصل الرحم، وصدرتها امنا خديجه لان دي كانت ملحوظه جدا. طب اقولها لك اوضحها لك اكتر. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم، لما نزل قول المولى عز وجل، ده كان في بدايه ضرب الاسلام، وانذر عشيرتك الاقربين. انزل عشيرة الاقربين، القبائل بتاعتك واهلك وصلة رحمك صلى الله عليه وسلم. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم على جبل الصفا وينادي على بطون قريش، يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد شمس، يا بني كذا يا بني كذا. فاجتمع جميعا فقال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام، وقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وده درس كبير قوي، إني فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون. ان يا جماعه الموضوع مش بالنسب، الموضوع مش موضوع ان انا نسبي بيرجع للحسن والحسين رضي الله عنهما، مش الموضوع ان انا من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده النبي قال لبنته، هو في حد اغلى من فاطمه يا جماعه؟ بفاطمه، فاطمه اللي كانت لما تيجي النبي ما يتحملش يفضل قاعد، لا لازم يقوم يقف لفاطمه ويقبلها في جبينها ثم يجلسها بجواره قره عيني. فاطمة بضعة مني، حتة مني، يريبها ما رادني ويؤذيها ما آذاني. خد بالك، ذلك لما علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج على فاطمة، أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكنه خد بالك بقى، ولكني كرهت أن يعني أن تؤذى ابنته صلى الله عليه وسلم. قال لكنها لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله. فهي دي مسألة وزاد بعض العلماء الحقها بالمحرمات من النساء. فالشاهد في الموضوع يا جماعة اللي دي فاطمة بنت النبي كرة عينه وثمرة أفؤاده صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يقول يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أي يا رسول الله أنقذي نفسك من النار. ليت مش أنت أبي فإني لا أغني عنك من الله شيء. يا الله هي دي المسألة. يعني ما فيش حاجة تنفعك إلا عملك. وكل إنسان أي إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره صحيفة بتاعته سماها طائر من إيه صحف ستتطائر يوم القيامة ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. محدش هنعذبه أو ناخذ واحد بذنب التاني كما تكلمنا عنها امبارح في قواعد الستة لحساب الله عز وجل العباد ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالنبي عليه السلام من حب لصلة الرحم قام وأنذر عشيرته الأقربين صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث الجميل ده، حديثه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة في نحو من 40 رجلا. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع واحد مع 40 واحد فقال إنه مفتوح لكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيفتح عليكم جميعا بكلمة واحد، إنه مفتوح لكم وأنتم منصورون مصيبون، فمن أدرك ذلك منكم اللي هيدرك منكم النصر والفتح والغنائم والكلام ده كله فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وليصل رحمه. يا الله لا ده العجيب بقى والحق ما شهدت به الأعداء ان الحديث رواه البخاري ومسلم ان أبو سفيان بن حرب لما راح لهرقل ملك الروم لما راح له فقعد يدردش مع هرقل ويقول الاثنين كفار أبو سفيان ما استمشي العام الفتح خد بالك. فهرقل بيقول لأبو سفيان بيقول له ايه فبماذا يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم بيأمركم بايه فقال له يأمرنا بكذا وكذا وكذا وكذا ومن ضمنها والعفاف والصلة صلة الرحم. يا الله يعني أبو سفيان بنفسه بيشهد للنبي صلى الله عليه وسلم هو كان بيأمرهم بايه بصلة الرحم. أي نعم سبحان الملك. ولذلك أنا هديك يعني مثال تطبيق لحياة الصحابة شيء فوق الخيال. علي بن أبي طالب يقول لأن أصل أخا من إخواني بدرهم أحب إلي من أن أتصدق بعشرين درهما. طيب وقال عمرو بن دينار تعلمون أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى صلة الرحم. والموقف ده العمل الجميل المؤثر أو تعجبنا من الموقف ده بحب أحكيه دايما حديث رواه مسلم. سيدنا عبد الله بن عمر حبيبي ابن حبيبي سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب ماشي في بعض الطرق بين مكة والمدينة من الحديث رواه مسلم وكان معاه شاب كده اسمه عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار لقى عبد الله بن عمر عمل موقف كده يعني ايه استغرب له. عبد الله بن عمر راكب الدبة بتاعته فبقى جاي من بعيد لقى واحد أعرابي راجل بدوي بسيط جدا جدا وفقير جدا فراح من النبي تعالى السلام عليكم وزي صحتك والحفظ ومش عارف ايه كان ده كله وراح خالق العمامه وملبس شرب مش ملبس العمامه يعني فاهم ازاي مش بلغه العصر لا في ملبس العمامه بلغته من يعني. فالمهم راح ملبس العمامه وراح مركبه على الدابه بتاعته وظل يتحدث معه ويبتسم له ويضحك معه وكده وبعدها مشي الرجل. فعبد الله بن دينار مستغرب بقى قال يرحمك الله يا ابن عمر أنت فعلت مع هذا الرجل شيئا عجيبا إنه أهل الأعراب وإنهم يرضون باليسير. يا عم ده أنت كنت بيته درهم كان يعني طالف السنة وفاحة يعني. فعبد الله بن عمر يضح له قال يا هذا إن أبا هذا الرجل أبو الرجل ده أبو الرجل الأعرابي ده كان ودا لعمر بن الخطاب يعني لأبي كان صاحب أبويا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. الله يعني من ضمن الأشياء الجميلة اللي تطور من باب البر بالوالدين إن أنا لما أبويا يموت أشوف أصحابه طبعا ما يكونش الاب بقى ليل ونهار على القهاوي واصحابه حكشه ولخشه ودبش وعباس المخربش وبعض المروحس وراح اقول ازيد دولك على القهوه خد بالك. انا اقصد اصدقائه في المسجد يعني فاهم ازاي، ابويا راجل مصلي وما شاء الله فاهم وبيصلي في المسجد وليه اصدقاء من اهل المسجد. فلما يموت الوالد اروح انا بقى ايه ازور مين؟ اصحاب ابويا. زياره الاصحاب ابويا تعتبر بر بابي. ليه؟ هو مين اللي علمني كده؟ ابويا. فلما انا ازورهم يحسب ذلك في ميزاني وميزان حسنات ابي. يعني خدت بالك المعنى الجميل ده؟ فاذا كان صله اصدقاء الوالد بعد موته من ابر البر فكيف بصله الرحم؟ خدت بالك من المعنى اللي عايز اقولك؟ هتقول يا ده انت كده بقى شوقتني لله صله الرحم. طب والله العظيم ده انا فرحان جدا، فانا ان شاء الله من ولادي صله رحم. طيب قول لنا بقى ايه هي ثمرات صله الرحم بالله عليك وبسرعه وعلى وجه السرعه كده، وشبعنا كده بقى بشويه ثمرات كده حلوه عشان نتشجع على صله الرحم، وفي الاخر اختبها لنا بقى كده ايه بمغبه من قطع رحمه. هقول لك والله كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه، لكن خد بالك من حاجه، الوقت جري والمخرج زمان دلوقتي متضايق وزعلان وفضل لنا 6 دقايق ولا 5 دقايق، فمش عايزين نطول عليكم. اقول لك نختم بكلمتين صغيرين كده، وبعدين من بكره ان شاء الله لو عايز تسمع الثمرات تقابلنا هنا الساعه 10 ان شاء الله على الهواء معاكم ان شاء الله عشان نحكي ثمرات صله الرحم. لكن انا عايز اقوله، ما تيجي دلوقتي نتفق ان اول ما تخلص الحاله دي مباشره بالله عليك، انا عارف ان انت لسه مصلي التراويح دلوقتي وبتجهز نفسك عشان التهجد ان شاء الله، وربنا يتقبل يا رب منا ومنكم صالح الاعمال، وزي ما بدايكم بقولي كده ربنا يرفيكم يا رب العالمين، ارفع سماعه التليفون ولله سبحانه وتعالى كده، اعمل العمل ده لله. تلت ساعه ونص ساعه بالكثير اتصل بكل قرايبك واصدقائك وحبايبك وسلم عليكم، وما تطولش في المكالمه، يعني مش لازم تقعد تحكي قصه حياتك. السلام عليكم، ازيك يا عم؟ كل سنه وانت طيب، ربنا يغنمنا وياك ليله القدر، امرني بخدمه يا عم. السلام عليكم. فمزاي ازيك يا خالتي؟ عامله ايه يا خالتي؟ ازاي صحتك؟ فمزاي؟ ودردش معاهم كده كلمتين صغيرين كده طيب خاطرهم جوه في السكه. وقبل ما كل اتصل بالام والاب لو ما كنتش قاعد معاهم طيب بخاطرهم. وليه يا ام؟ والله العظيم انا لو معاك دلوقتي كنت لست ايدك ورجلك، لكن اقول لي حاجه حط ايدك على السماعه. الله، وصلت ولا لسه؟ كده يعني. فاهم ازاي؟ خليك لارج. المهم يعني ايه؟ عايزك يعني ايه؟ على قد ما تقدر تراضي الام وتراضي الاب وتراضي قرايبك وتراضي حبايبك وتراضي اخواتك وزوجتك وولادك، عايزك تراضي الدنيا كلها، عشان اللي هيراضي الناس ربنا هيرضيه، واللي هيرحم الناس ربنا هيرحمه، واللي هيغفر للناس ربنا هيغفر له، واللي هيسامح الناس ربنا هيسامحه. خدت بالك؟ والجزاء من جنس العمل. فانا عايز بالله عليكم اللي راضي، عايزين تبقى ليلة الحب، ليلة التسامح، ليلة الصفاء. عارف انت لو صفيت قلبك من ناحية المسلمين، زي ما قلت لك امبارح كده في الحديث، الرجل اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول عليه يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الرجل ده شايف حاجة أكتر من يا جماعة من الفرائض، بيصلي الفرائض بس، يمكن أنت كمان بتصلي تراويح ويمكن هو ما صلاش تراويح، ورغم ذلك كان يبيت وليس في صدره غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. قلبك مليان حسد ليه للناس؟ بتحقد على الناس ليه؟ انت هل تظن من جواك ان ربنا ما هوش حكم العدل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدي الحلق للي بلا دم زي ما بعض الناس بتقول، ده كلام خطير جدا ما يتقالش يا جماعه. لا طبعا يا اخي، الله هو الحكم العدل، يعلم ان من عباده من لو ان افتقره لو افقره لفسد حاله، وفلان لو اغناه لفسد حاله، فالله يعطيك ما يناسبك. فحب الناس وحب الدنيا وحب اخوانك وحب قرايبك وحب المسلمين، وادعي بقى لاخوانك وحبايبك. مش معقول بقى نتكلم عن صله الرحم واخواننا وحبايبنا في فلسطين والعراق بيتدبحوا، لا اوعى تنساهم في العشر الاواخر بالذات كده، كتر بقى وزود الجرعه. اقعد بقى ادعي لاخواننا وحبايبنا في فلسطين، اخواننا وحبايبنا في العراق، في افغانستان، في الشيشان، في كشمير، في كل البلاد الاسلاميه، ادعي لهم ربنا يفرج همهم، وان شاء الله بدعائي ودعائك ودعائك ودعائنا كلنا ان شاء الله قادر ربنا سبحانه وتعالى يفرج هم المسلمين جميعا في كل مكان. وربنا مش في حاجه لدعائنا اصلا، بس احنا بناخد بالاسباب، والا لو ربنا اراد ان يفرج سيفرج بلا دعاء، بس خد بالاسباب. هو اللي علمنا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعي لاخوانك ان ربنا يفرج همهم ويفرج كربهم رب العالمين. احنا فاضلين دقيقتين بالظبط، تيجي ندعي فيهم؟ تعالوا ندعي، بس امن من قلبك بالله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، بلغنا جميعا ليلة القدر، بلغنا جميعا ليلة القدر، بلغنا جميعا ليلة القدر. نسألك باسمك الأعظم أن تعتق رقابنا ليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم ارزقنا جميعا صلة الرحم وبر الوالدين وحسن الجوار يا رب العالمين، ارزقنا صلة الرحم وبر الوالدين وحسن الجوار، اللهم حببنا إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إلينا، اللهم يسر لنا القيام والصيام يا رب العالمين، تقبل دعاءنا، تقبل صيامنا وقيامنا، تقبل سائر أعمالنا يا أرحم الراحمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ارحمنا جميعا إذا ما دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا يلينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعبنا سواك يا رب العالمين، يا رب العالمين، نعوذ بك يا أرحم الراحمين من كل معصية تبعدنا عنك يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا ليلة القدر، اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.